إياكم الإخلاص، وأن نكرر لأنفسنا فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نبدأ بسنن أبي داود. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السنة، قال رحمه الله: باب في قتال اللصوص. وهذا من آخر أبواب السنة بفضل الله. نحن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب من سنن أبي داود بفضل الله الفعلة، ولعلنا ننتقل بعده بإذن الله على كتاب الأدب، على ما قال الإخوة والأخوات. فكتاب الأدب يحوي مسائل شتى نعرف بها أيضا سعة هذه الشريعة، أنها لم تترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد، مسدد بن مصرهد الثقة الثابت الأمين، روى له الجماعة. قال: أخبرنا يحيى. يحيى ويحيى بن سعيد القطان، وهو من الثقات الأثبات من أساطير المحدثين، فيه بعض التشدد في الجرح والتعديل لكنه من الثقات الأثبات. نعم. قال عن سفيان. سفيان هنا وسفيان الثوري، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثني عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن بن محمد بن طاهر، وهو فيه جهالة، ابن طلحة فيه جهالة. قال: حدثني عمي إبراهيم بن محمد. عمه إبراهيم بن محمد صاحب رسول الله، متابع من نعم. قال إبراهيم بن محمد بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقه العجلي وغيره. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وهو من العبادله الاربعه، وكان تقيا نقيا عابدا. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن عبد الله. هارون عبد الله الحمال أو الجمال، روى عنه الجماعة سوى البخاري. قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ثقة، قال أبو داود ثقة. نعم. قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي، وهو من الثقات الأثبات من أساطير المحدثين، روى له الجماعة. قال: وسليمان بن داود، وثقه النسائي وغيره. قال أحمد: كان يصلح للخلافة سليمان بن داود. قال عن إبراهيم بن سعد. قال ابن معين ثقة، جزاك الله خير، حجة، وقال العجلي ثقة. قال عن أبيه سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف، وثقة أحمد بن سعد بن معين وأبو حاتم، وهو من الثقات. قال عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار، قال أبو حاتم صحيح الحديث، وقال منكر الحديث في مرة، قال أحمد ثقة، قال ابن معين ثقة، وموافقته لابن معين وأحمد أحب إلينا. قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف، نعم، هو من الثقات الأثبات. قال عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دمي أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. عليكم السلام وبركاته. هنا هذا الباب قبل الباب الأخير لسنن أبي داود في الكلام على كتاب السنة. والحمد لله، الله تعالى يعني ينهي لنا في كل يوم وفي كل ليلة كتاب جديد من كتب هذه الكتب العظيمة، كتب السنة التي لا نجاة إلا بها، كما قال الزهري: السنة سفينة النجاة، وأن العلم كل العلم في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحي من الله جل في علاه. جزيت جنة فضيلة الشيخ داود، يسر الله عليك أمرك ونفع بك الأمة الإسلامية، نسأل الله أن يشكر لك حسن خلقك معنا وحسن حرصك على العلم. الحديث الأول، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. أولا يعني هذه المسألة تدعنا أن نتطرق إلى تعريف الشهيد في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الشهيد في أمتي؟ قال يا رسول الله: شهيد هو شهيد المعركة. قال: إذن شهداء أمتي في قل أو إلى قل. قال: إذن شهداء أمتي على قل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد، وموت الهدم شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. فكل ذلك شهادة، وهذه شهادة عند الله جل في علا. ومن انتوى الشهادة ونام ومات على سريره فهو شهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. زيت جن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الشهيد، فليس الشهيد هو شهيد المعركة فقط، لكن يمتاز شهيد المعركة على غيره بأنه يبعث على الحالة التي مات أو قتل عليها، ودماؤه تأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأيضا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، كفى ببوارق السيوف فتنة، وأن الله تعالى يقيه فتنة القبر. هذه الميزات والفوارق بين شهيد المعركة والشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. لذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على النظرة المقصدية للمال، بأن الشرع جاء بحفظ الضرورات الخمس، ومن الضرورات الخمس المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وآيات كثيرة جاءت تحذر من مسألة السطو على أموال الناس، لا سيما وأن أطول آية في القرآن هي آية المداينة. وقال الله تعالى: الذين آمنوا لا تأكلوا، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدي والتجاوز على أموال الآخرين. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الحكم وقال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. فجعل أنه له الحق وله الأحقية، فجعل له الأحقية في فوجعل له الأحقية في القتال من أجل الحفاظ على المال، ولا يجوز لأحد أن يسطو على مالي. لذلك قال: فقاتل. وهذه دلالة واضحة جدا على الجواز الشرعي، والجواز الشرعي ينافي الضمان. والمعنى أنه لو قاتل فقتل المهاجم الصائل الذي يريد المال فدمه هدر، فدمه هدر. وهذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس: جاء رجل فنظر من قوة الباب فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مشاقص بيده كالمقص يريد أن يختله يفقع عينه. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هدر، ليس له شيء، ليس له من ذلك من شيء. إذن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولا فصلا في هذا الباب: فقاتل النبي صلى الله عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفق عينه وعينه هدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق، وبغير حق قيد وهو منطوق يخرج المفهوم، وهو إذا أريد ماله بحق، يعني لو جاء ولي الأمر فأمره وأخذ بأخذ المال لمستحقيه أو أرض لمستحقيها، فهذا لا يدخل في هذا الباب. يبقى إذن هنا وصف مدقق ومقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق، بغير حق. إذن لو كان الأمر على الحق فله ذلك، من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وهذا وصف لا يدل على الأفضلية، هذا الوصف لا يدل على الأفضلية، هو يدل على الجواز الشرعي، يدل على الجواز الشرعي، يعني جواز يجوز أن يقاتل عن ماله، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل فالمقتول هدر ولا يسأل عنه ولا قصاص ولا دية ولا شيء على ذلك بحال من الأحوال، قتله الحق. وإن قتل هو فهو شهيد بعد مقتله. وهذا للمال، ولكن البحث في ذلك هل هذه الأفضلية، هل هذا هو الأكمل؟ فالحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الباب أن الأكمل في دفع الصائب، وإن كانت فتنة أن المسألة على التفصيل، أسف، أن المسألة على التفصيل في مسألة الأفضلية، أن المسألة لو كانت فتنة فالأفضل في ذلك الكف كلية، وأن يتخذ خشبا من سيفا من خشب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون كخير ابن آدم، أن يكون عبد الله المقتول لا القاتل. إن كانت هذه فتنة، وإن لم تكن فتنة وجاء الصائل السارق اللص يريد المال فقتله جاز له ذلك. وهل هذا خلاف الأولى؟ النظر في المصالح والمفاسد في هذا الباب. إن كانت فتنة فنعم، فالسكوت والركون إلى ذلك، وأن يكون عبد الله المقتول خير له من أن يكون عبد الله القاتل. أما في الأخرى فالمسألة دائرة على مقاصد الشريعة. قال فقتل فهو شهيد، فإن قتل فهو شهيد، فإن قتل فهو شهيد. أمين أمين رب العالمين. فإن قتل فهو شهيد. وأما في الحديث الثاني فقول سلم من قتل دون ماله فهو شهيد، على ما قلنا في هذا الباب الأول في مسألة أنه يقاتل من أجل ماله، وأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، وأن المقتول هدر، وهو إذا قتل كان شهيدا، وإن كان الحق بأنه قد يدفع عن نفسه القتل بالمال، يعني قد يدفع عن نفسه القتل بالمال، يعني لو خير بين أن يقتل أو يؤخذ ماله فهو عليه أن يعطي المال إن كان القتل محكما ويعلم بذلك، وإلا فبقاء الموحد في الدنيا ينشر الدين ويصلي ويصوم وأيضا يتصدق فيه النفع المتعدي لأهل الإسلام والنفع لنفسه الذاتي بأنه يكثر من العبادات على الله تعالى يكتب له النجات في الآخرة. قال ومن قتل دون أهله، ومن قتل دون أهله هنا العلماء قالوا إن قلنا في المال بأنه يمكن أن يدفع عن نفسه القتل بالمال وأنه يترك المال من أجل أن يبقى حيا، لكن في مسألة الأهل فقد خالف في ذلك كثير من العلماء ومنهم الإمام أحمد قال والأهل غير المال، يعني في المال قالوا يعطي المال ولا يقتل، يعطي المال ولا يقتل، قالوا والأهل غير المال، فلا بد من القتال من أجل الأهل وإن قتل، ولا بد من القتال من أجل الأهل وإن قتل. ولذلك الإمام أحمد في كتاب السنة قال والعرض عزيز، أو قال كلمة قريبة من ذلك، فإن كان للمرء للأهل فلا بد أن يقاتل دفاعا عن أهلي وإن قتل، فلا بد أن يدافع يقاتل دفاعا عن أهلي وإن قتل. فهنا ولذلك لما سئل الإمام أحمد أتركها قال لا، قال لا، وصدق العزم بالأمر بالقتال دون أهلي. نعم. ومن قتل دون أهلي دون أهلي، وهذه فيها دلالة أيضا في هذا الباب أن الأزواج ينزلون تحت الأهل ردا على الرافضة الخبثاء ألعن أهل الأرض، فهؤلاء يرون بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل رد عليه. قال ومن قتل دون أهله، والمقصود بذلك من قتل دون أهله يعني من قتل دون أهله يعني دون زوجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصلاة عليه قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية أخرى قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فدل ذلك على أن الآل هم الأزواج والذرية. قال ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه، من قتل دون أهله فهو شهيد. قال وهذا واجب أن يقتل دونه. قال ومن قتل دون دمه يعني يدرأ القتل عن نفسه، يدرأ القتل عن نفسه، والمسألة ترجع أيضا إلى ما فصلنا القول فيه على مسألة الفتنة. لو كانت فتنة فلا بد أن يترك نفسه وأن يكون عبد الله المقتول لا القاتل، وهذه مسألة عزيزة في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من الساعي، فالفتنة فيها ما فيها من الفساد المستشري. لذلك قال كف حتى تنقطع الفتنة، قال كف حتى تنقطع الفتنة ولا يكون وعاء أو أصالة لنشر الفتنة. قال ومن قتل دون دمه، ففي قوله من قتل دون دمه أيضا على التفصيل بأنها لو كانت المسألة على الفتنة، لو كانت في الفتنة لا يترك نفسه ويقتل ولا يقتل، وإن كانت المسألة ليست على الفتنة وهجب عليه من هدم لقتله فله أن يدافع عن نفسه. وهذه مسألة أيضا قد قال فيها العلماء بالتفصيل، إن كان رجلا متبعا وكان رجلا عالما وإن كان رجلا الأمة تنتظره فهو وجوبا لابد أن يدافع عن نفسه ولابد أن يدرأ القتل عن نفسه، لأنه يتعلق به أمة أو يتعلق به كثير، ما يتعلق به قليل، الذين يتعلقون به والذين تستقيم أحوالهم به والذين أيضا ينتظرون بأن الأمة ترتقي به، فهذا لا بد وجوبا أن يدافع عن نفسه ويدفع عن نفسه ويدرع عن نفسه. ولذلك قال سلم ومن قتل دون دمه فهو شهيد، وهذه دلالة واضحة جدا أنه لو قتل من أراد قتله فهو هدر، لا قيمة له بحال من الأحوال، لأن كما قلنا القاعدة عامة، الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. قال: من قتل دون دمه فهو شهيد. قال: من قتل ومن قتل دون خفت النور، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وأيضا في هذه المسألة بأنه يعني هذه ينظر فيها في هذا الباب على مسألة الإكراه، يعني هذه تأتي هنا على استحباب لأن الإكراه موجود. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه المسألة على العزيمة، هذه المسألة على العزيمة، كما فعل بلال رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول أحد أحد ويعذب تعذيما عظيما ولا يرجع عمن هو فيه. وقد أباح الشرع للمكره أن يتكلم بكلمة الكفر ما دام لم يعتقدها، كما فعل عمار رضي الله عنه وارضاه، وجاء باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أرغموني على القول فيك، على الكلام فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف وجدت قلبك؟ قال: وجدته مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. قال: فإن عادوا فعد. قالوا: فإن عادوا فعد. في هذا الباب، فهنا المسألة في قولي دون دينه على العزم، على العزيمة. وأما على الرخصة كما قلنا فالإكراه جوز النطق بكلمة الكفر دون القتل. وهل الأولى له العزيمة أم الرخصة؟ الحق أن العزيمة أولى له، تغيظا للكفار، وأيضا تمسكا بالدين، وأيضا ثباتا للآخرين. لذلك اتفاق الأمة على أن العزيمة تقدم على الرخصة في هذا الباب، وإن كان الجواز هنا معه في الرخصة في هذا الباب، وأن يضرع عن نفسه الموت بمسألة المطاوعة على الإكراه مع ثبات القلب على الإيمان. قال: ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وهذه كلها شهداء، كلهم شهداء، ولكن كما قال علماؤنا هم شهداء، وإنهم لا يعملون معاملة الشهداء في مسألة الدنيا من التغسيل والتكفين وعدم الصلاة، فهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكنهم عند ربهم شهداء، لكنهم عند ربهم شهداء. لكن الأصيل في هذا الباب بأن الشهادة الكاملة المتكاملة هي شهادة المعركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة بذلك، وبيّن لهم بأن هناك أنواع شتى من الشهادات في هذه الأمة، وإن كانت لا ترتقي إلى تكامل منزلة الشهداء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الشهداء، ويجعلنا جميعا ممن ينصر الله بهم الدين، وأن يثبتنا على هذا الحق المبين. الفوائد المستنبطة: الجواز الشرعي ينافي الضمان. الفائدة الثانية: من الضرورات الخمس حفظ الأموال. فضل الصبر على الدين. حفظ العرض من الضروريات. حفظ العرض من الضروريات. الأدوات ينزل بعضها منزلة بعض، فأو هنا بمعنى وا. ومن قتل دون أهلي، ومن قتل دون دمي، ومن قتل دون ديني، لأنه قال أو دون دمي أو دون ديني، ومعناها وا، معناها هنا وا، فأو تأتي بمعنى الواو. نعم، جزيت الجنة. هذا إذن هذه الفوائد الخمسة. لو في أي أسئلة تفضلوا. يقول: هل من وجد به رائحة المسك بعد مقتله كرامة ورضا من الله عليه؟ نعم، هذه من علامات حسن الخاتمة. شيخ، أنا وجدت سؤال الآن امبارح بعد ما قفلنا، كان على مسألة ماء زمزم، أقرأه. ماشي، أي سؤال كان موجود. ماشي. بتقول: ما العلة في حرمة الطبخ بماء زمزم فضلا؟ هل وضعه على النار يفقده من قيمته؟ لا، ولكن هذا عدم احترام وتوقير لهذا الماء، فالماء مبارك، هذا من باب التنزل، فلا يفعل به. يقول: وكذلك بقاء جسده كما هو. كريم، أين هو؟ أيضا ما بيسمع؟ بيسمع، بس هو مش بعرف. بيقول شيخنا: وكذلك بقاء. في إشكال عنده في شيخ المكسب ده، شيخ كده ساعات يعلق ما يبقاش عايز يخش والله. يقول: وكذلك بقاء جسده كما هو. هذا دلالة واضحة جدا على الكرامة من الله لرفع علاه.